ادفع فوازير رمضان اضرب. احنا فين فين فين فين احنا فين؟ مشكلة مشكلة معضلة فين فين فين فين نختار حرحيه برجلة برجلة بهدلة دهولة بلبلة حل الفوازير حل حلها كلها سرها لبسها جوا البشاوير فزا وزا كذا مزا وهكذا وما إذا إذا إذا إذا إيه وزا كذا مزا وهكذا وما إذا إذا إذا إذا إيه السرها في البير وكمان حنطير ما يهمكش وحنمشي بلاد وسهول ووهد زي الاساطير ولا ننام شهر. احنا فين احنا فين احنا احنا احنا فين شهر؟ سؤال ما نعرفهش. هذا هو السؤال. That is the question. احنا فين احنا فين احنا احنا فين شهر؟ Attention! Yummy!